بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الدرس الماضي بدأنا أو انتهينا فيه إلى باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأخذنا بعض النصوص المتعلقة بهذه الترجمة، وبقي شيء من هذه النصوص لم نتناوله، وقد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، فنسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، في هذا الباب العظيم، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. حديث أبي سعيد فيه فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله وعظم شأنها، وأن هذه الكلمة العظيمة لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما من السكان والمخلوقات وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله، وهذا فيه دلالة على عظم هذه الكلمة وأنها أعظم الكلمات وأجل الحسنات وأعظم الأقوال على الإطلاق، وهي أفضل كلمة قالها الأنبياء، كما في الحديث الصحيح: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. وجاء في المسند أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أفمن الحسنات لا إله إلا الله؟ يعني هل هي من الحسنات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي أحسن الحسنات. فلا إله إلا الله كلمة عظيمة القدر جليلة الشأن، هي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، ومن عظمة هذه الكلمة وجلالة قدرها ما جاء بيانه في هذا الحديث، أنها لو وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضين السبع في كفة أخرى لا مالت بهن لا إله إلا الله. في تنبيه: سيارة معرقلة لحركة السير، رقم السيارة من اليسار إلى اليمين 72657، دبي أبيض اللون، وأيضا سيارة أخرى 26290 دبي اللون أبيض، وأيضا سيارة ثالثة 22 880 الشارقة باللون أبيض. فأصحاب هذه السيارات الثلاث يتفضلون بفتح الطريق. ماذا كنا نقول؟ ها؟ حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، هذا يبين عظم شأن هذه الكلمة، يبين عظم شأن هذه الكلمة. ولنتأمل الحديث. يقول أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. انظر الطلب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. هو أراد عليه السلام أن يخصه الله جل وعلا بشيء، ويكون هذا الشيء جامع بين الثناء على الله وسؤال الله، يعني فيه المسألة وفيه الثناء والذكر لله جل وعلا. فقال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قل يا موسى لا إله إلا الله. فذكر هذه الكلمة العظيمة التي لأجلها قامت السماوات والأرض. فقال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. والمراد بعبادك أي الذين آمنوا بك وأطاعوك وامتثلوا أمرك، لأن العباد عندما يضافون إلى الله تارة يراد العبودية لألوهيته، وهذا إنما يختص به من آمن ودخل في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتارة يراد العبودية لربوبيته، وهذا يشترك فيه الخلق كلهم، الخلق كلهم عبيد لله، بمعنى أن الله هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فالخلق كلهم عبيد لله لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي أوجدهم من العدم. ولكن المقصود هنا كل عبادك يقولون هذا أي الذين آمنوا، أما الكفار ما يقولون هذا. فهنا العبودية للألوهية، عبودية الألوهية التي الدخول في الطاعة والتوحيد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. قال: كل عبادك يقولون هذا، يعني كأنه أراد شيئا يختص به ويجتمع فيه الثناء على الله والمسألة. فقال الله عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، عامرهن معطوف على السماوات، والمراد بعامرهن أي من فيهن من السكان والمخلوقات. واستثنى هنا نفسه، قال غيري لأنه العلي الأعلى، فهو سبحانه وتعالى كما أخبر فوق عرشه بائن من خلقه، كما قال جل وعلا: الرحمن على العرش استوى، وكما قال سبحانه: ثم استوى على العرش. قال: وعامرهن غيري. والأراضين السبع، يعني لو أن السماوات وما فيها والأرض وما فيها وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وهذا يدل على عظم هذه الكلمة وثقلها في الوزن، وثقلها في الوزن. نظير هذا الحديث ما جاء في المسند بإسناد جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصى نوحا ابنه وقال: يا بني أوصيك بلا إله إلا الله، أوصيك بلا إله إلا الله، فإنها إن وضعت في كفة والسماوات السبع والأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولو كانت السماوات السبع والأراضون السبع حلقة مفرغة لقصمتهن، وفي رواية لقصمتهن لا إله إلا الله. وهذا الحديث ثابت إسناده جيد، رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وهذا يدل على ثقة لا إله إلا الله في الوزن. وأيضا يشهد لهذا المعنى في الجملة ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أيضا في المسند وبعض السنن وإسناده ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر، وهذه كلها ذنوب. فيقال: أتنكر من هذا شيء؟ فيقال: لا يا رب. فيقال: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فوضعت البطاقة أو توضع البطاقة في كفة، ولا البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا حديث صحيح، ويدل على ثقة لا إله إلا الله في الوزن وعظم شأنها، وأنها أجل الكلمات على الإطلاق وأعظم الكلمات، وليس هناك كلمة أعظم من هذه الكلمة. لكن أيضا هناك نصوص أخرى دلت على أن بعض من يقول لا إله إلا الله وعنده إيمان يدخل النار بسبب ذنوبه، يدخل النار بسبب ذنوبه وبسبب الكبائر التي ارتكبها. من ذلك الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. هذا يدل على أن بعضهم يدخل، وهذا إذا ضممته إلى حديث البطاقة يتبين أن الناس في قول لا إله إلا الله متفاوتون، وأن لا إله إلا الله تأثيرها ونفعها لقائلها بحسب ما يقوم بقلبه من الإيمان. ومن المعلوم أن الإيمان القلبي يتفاوت، وإن تساووا الناس في التلفظ بلا إله إلا الله إلا أن ما يقوم بقلوبهم تجاه هذه الكلمة تصديقا وإقرارا وإذعانا وانقيادا يتفاوت، ليسوا في ذلك على درجة واحدة. ولهذا هذا الرجل الذي هو صاحب البطاقة لما قال هذه الكلمة وقام مع قوله لها في قلبه من الإيمان ما قام، ثقلت هذا الثقل في ميزانه. وبعض من قالها ولكن مع ضعف في إيماني لم تؤثر هذا التأثير كما يدل الحديث الآخر. الشاهد من الحديث فضل لا إله إلا الله وثقل لا إله إلا الله في الوزن وتكفير لا إله إلا الله للذنوب. وكما ذكرت الحديث يشهد لمعناه ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة وصية نوح عليه السلام لابنه، وحديث عبد الله حديث ثابت. قال رحمه الله: وللترمذي وحسن عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ملء الأرض أو ما يقارب ملئها. وهذا الحديث يبين عظم فضل التوحيد وتكثيره للسيئات. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. وهنا ليقف المسلم متأملا في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشرك بي لا تشرك بي شيئا. شيئا هنا نكرة في سياق النفي فتعم كل أنواع الشرك كبيره وصغيره دقيقه وجليله خفيه وعلنه لا تشرك بي شيئا. من كان كذلك قال لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا فيه عظم فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. وليس التوحيد هو أن يقول لا إله إلا الله قولا مجردا دون علم بمعناها ودون فهم لمقتضاها ودون عمل بما تقتضيه. وقد مر معنا في درس الأمس أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا أتى بشروطها وضوابطها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يبين لنا شيئا من ضوابط لا إله إلا الله، لا تشرك بي شيئا، لأن لا إله إلا الله تعني البراءة من الشرك والبعد منه. ولهذا لو قال قائل لا إله إلا الله ثم ذهب يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويطلب المدد من غير الله ويصرف أنواعا من العبادة لغير الله ما يكون قد حقق معنى هذه الكلمة ومدلولها. لا تشرك بي شيئا. وهذا يفيدنا وسيأتي تفصيل لهذا، يفيدنا أهمية الخوف من الشرك. يجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن يحذر منه صغيره وكبيره دقيقه وجليله. وسيأتي معنا باب عظيم عند المصنف بعنوان باب الخوف من الشرك، وسيأتي بعض الأدلة المهمة في هذا الباب. لكن جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وكلكم يعلم خفاء دبيب النمل، تكون جالس والنملة تمر من عندك تدب على الأرض دبيبا لا تسمع لها صوتا ولا تشعر بها، بل يمر الكثير فما تشعر به إلا إن تفطنت ودققت وخدت تلاحظ ملاحظة جيدة. فيقول الشرك أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر فقلت يا رسول الله أوليس الشرك أن يجعل مع الله ند وهو الخالق؟ قال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. أولا أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنك قليل الشرك وكثيره؟ قلت بلى يا رسول الله. أولا أدلك على شيء إذا قلت ذهب عنك قليل الشرك وكثيره؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا دعاء عظيم ينبغي المسلم أن يحفظه وأن يحافظ عليه، دعاء عظيم ومهم للغاية. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وقد جاء هذا الحديث في موضع آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به الصحابة عموما قال للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قلنا يا رسول الله أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ فقال والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أفلا أدلكم على شيء إذا قلتموه ذهب عنكم قليل الشرك وكثيره؟ وذكر هذا الدعاء. هذا دعاء عظيم، ولهذا المسلم يجب أن يخاف من الشرك، أن يخاف على نفسه من الشرك وأن يحذر من الشرك صغيره وكبيره ودقيقه وجليله. وإذا خاف المسلم من الشرك يجب أن يعرف ما هو الشرك حتى يحذره، يعرف ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى يحذر الشرك. لأن من لا يعرف الشرك ولا يدري ما المراد به قد يقع في بعض أنواعه من حيث لا يشعر. ولهذا قال بعض السلف: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ يعني الذي لا يدري ما الذي يتقي، ما هو، كيف يتقي؟ ولهذا معرفة الشرك ما هو هذا أمر مطلوب من المسلم، يعرف الشرك ما هو، ما المراد به، حتى يحذر منه، على حد قول من قال: تعلم الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فهذا يعني أمر لا بد منه. ولهذا جاء في صحيح البخاري أن النبي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافته. فهنا في الحديث قال: لا تشرك بي شيئا، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا يتطلب من العبد أن يعرف الشرك وأن يحذر منه وأن يدعو الله أن يسلمه منه وأن يجاهد نفسه على الإخلاص وعلى التوحيد وعلى ابتغاء وجه الله بالعمل، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ومواصلة. يقول الأوزاعي رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نية. ولهذا النية تحتاج إلى متابعة ومواصلة في هذا الأمر. حديث أنس، المؤلف رحمه الله اقتصر على بعضه، وتمام الحديث وهو في سنن الترمذي. يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا الحديث اشتمل على أهم وأعظم أسباب مغفرة الذنوب، أهم وأعظم أسباب مغفرة الذنوب، وهي ثلاثة. الأول الدعاء مع الرجاء. قال: إنك ما دعوتني ورجوتني. والدعاء لا بد فيه من الرجاء، ولا بد فيه من الثقة بالله وحسن الصلة والإقبال عليه إقبالا صادقا، وأن يدعو الإنسان وهو يوقن بالإجابة، وأن لا يدعو بقلب غافل. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. والأمر الثاني الاستغفار. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. والله عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا حاجة يسألها أن يعطيها، فواسع الفضل واسع المغفرة سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يغفر الذنوب جميعا أي لمن تاب، لأن قال في الآية: لا تقنطوا، أي توبوا إلى الله واستغفروه، فإنه تبارك وتعالى يغفر الذنب لمن تاب واستغفر إلى الله جل وعلا وأناب. فهذا الأمر الثالث والثاني. والأمر الثالث التوحيد، التوحيد. ولهذا قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والتوحيد هو أعظم مكفرات الذنوب، التوحيد هو أعظم مكفرات الذنوب. وإذا عدم التوحيد ووجد الشرك والعياذ بالله انعدمت المغفرة، ومات الإنسان على ذلك انعدمت المغفرة، لا يطمع في مغفرة الله أبدا، لأن الله عز وجل توعد من مات على الشرك أن لا يغفر له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا من مات على الشرك يكون أمره يوم القيامة مخلدا في نار جهنم، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابه. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر به من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فالذي يموت على الشرك لا يطمع في مغفرة الله أبد الآبدين، لا ينال المغفرة ولا ينال الرحمة أبد الآبدين، ويكون مخلدا في النار. ومن مات على التوحيد فهو من أهل المغفرة ومن أهل الرحمة، وحري بأن تغفر ذنوبه وتكفر سيئاته ويرجى له خيرا عظيما. فإن كان مع توحيده بعيد عن المعاصي ملازم للتوبة فهذا يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب، وإن كان ظلم نفسه بذنوب دون الشرك فأمره إلى الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. الواو هذه تشمل من؟ الثلاثة ولا بعضهم؟ الثلاثة: الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. لكن الظالم لنفسه قبل أن يدخل الجنة قد يمر بمرحلة تعذيب في النار حتى يطهر من ذنوبه ومعاصيه. والنار والجنة دار الطيب المحض، لا يدخلها إلا الطيب. وإذا كان الإنسان عنده توحيد ولكن عنده معاصي وذنوب وكبائر ينقى ويطهر في النار، إلا ما يغفر له الله عز وجل يطهر بالنار ثم يدخل بعد ذلك الجنة. ولهذا جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وهذا فيه أن قائل لا إله إلا الله الذي قالها صدقا وحقا واجتهد في العمل بما تقتضيه مآله ومصيره إلى الجنة، مآله ومصيره إلى الجنة. وقد مر معنا أحاديث عديدة بهذا المعنى. ثم أهل العلم في هذا الباب يجمعون بين أحاديث الرجاء وأحاديث الخوف. وأنتم تذكرون أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ماذا قال معاذ؟ أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكل. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان ما يصلح أن يتكئ على أحاديث الرجاء ويترك أحاديث الخوف، بل الواجب أن يجمع بين أحاديث الرجاء وأحاديث الخوف حتى يكون عنده توازن ويجتمع عنده الأمران: رجاء رحمة الله وخوف عقابه سبحانه وتعالى. ولهذا كما أننا نقرأ مثلا حديث أبي ذر: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، أيضا نقرأ: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نجمع بين الحديثين فندرك فضل التوحيد وندرك خطر الذنوب وسوء مغبتها على الإنسان، وأنها تضعف إيمانه وتنقص دينه وتعرضه للعقوبة وسخط الرب سبحانه وتعالى. التوازن مطلوب والاعتدال في فهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يأتي الإنسان ويتعلق بأحاديث الرجاء ويترك أحاديث الخوف، أو يعكس يتعلق بأحاديث الخوف ويترك أحاديث الرجاء، يشتط وينحرف به الفهم، ولا يكون التوازن والاعتدال إلا بالجمع بين النصوص وإعمالها جميعها دون إهمال شيء منها. باب من أحق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض ذلك؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني نذرت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن هريرة بن حصين أنه قال: لا رؤية إلا من عين أو سمع. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رضي الله عنهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنكم أمتي. فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فقام الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يستغفرون ولا يتوبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكافة بن محصن فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. قال: انت منهم. ثم قام رجل اخر فقال: ادعوا الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكافة. ثم عقد المؤلف رحمه الله هذه الترجمة: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. وهذا فيه فضل تحقيق التوحيد. وتحقيق التوحيد المراد به الاتيان به على حقيقته، على التمام والكمال. ومعنى تحقيق التوحيد أي تصفيته وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أن يأتي بتوحيده وإيمانه صافيا نقيا من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. وهذه الأمور الثلاث يسميها بعض أهل العلم عوائق النجاة، سميها بعض العلم العوائق التي تعوق الإنسان وتقطع عليه السيرة لنيل رضا الله تبارك وتعالى وثواب الدار الآخر: الشرك والبدع والمعاصي. والمسلم في هذه الحياة مطالب بأن يجاهد نفسه على البعد من هذه الأمور والحذر منها، وأخطرها الشرك. والسلامة من الشرك تكون بإخلاص التوحيد لله، والسلامة من البدعة تكون بتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلامة من المعاصي تكون بالبعد عنها والحذر من الوقوع فيها، وإذا وقع الإنسان في شيء من ذلك يبادر إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، يعني يدخل دخولا أوليا لا يمر قبل دخوله بمرحلة تعذيب، وإنما يدخل الجنة دخولا مباشرا بدون حساب ولا عذاب، لا يحاسب ولا يعد. هذا من حقق التوحيد. ثم ذكر رحمه الله بعض الأدلة التي تدل على تحقيق التوحيد، فذكر قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم إمام الحنفاء وإمام محقق التوحيد، وهذه صفات الله، والله عز وجل ذكر هذه الصفات لنعرفها ولنجتهد في تطبيقها وأن نكون من أهل هذه الأوصاف. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا هذه الصفات حري بالمسلم أن ينظر، أن يتأملها وأن يتدبر فيها وأن يجاهد نفسه على الإتيان بها، لأنها صفات إمام محقق التوحيد إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام. إن إبراهيم كان أمة، هذه الصفة الأولى، إن إبراهيم كان أمة، والمراد بالأمة أي الإمام في الخير الذي يقتدى به في الخير، من اجتمعت فيه خصال الخير، بمعنى من أراد أي خصلة من خصال الخير يراها فيه فهو أمة يأتم به من بعده ويقتدون به. وفي أدعية عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان ذكر الله عز وجل من دعواتهم أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. المراد بقوله اجعلنا للمتقين إماما أي وفقنا ويسر لنا فعل الخيرات والبعد عن المنكرات والمحافظة على الطاعات حتى نكون أئمة في الخير يقتدى بنا. بعض الناس لما يقرأ الآية يظن أنه اجعلنا المتقين إماما يعني إمام يصلي بالناس في أحد المساجد. جعلنا للمتقين إماما يعني تجتمع فيه خصال الخير وأعمال الخير بحيث يقتدي به الناس، ينظرون إلى أخلاقه وأعماله، يستفيدون من دعوته وعلمه ونصحه، هذا معنى الإيمان. قال: إن إبراهيم كان أمة، أمة يعني في الخير يأتم الناس به ويقتدون به لكمال أفعاله وحسن خصاله وجمال طاعته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. الصفة الثانية قانتا، الصفة الثانية قانتا، والقنوت دوام الطاعة وملازمة العبادة، كما قال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالقنوت المداومة على الطاعة والملازمة للعبادة والاجتهاد فيها، فالله عز وجل وصفه بالقنوت. والصفة الثالثة حنيف، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعما يسخط الله إلى ما يرضيه. وملة إبراهيم هي الحنيفية، والحنيفية هي الميل عن الشرك والإعراض عنه والبعد منه والإقبال على التوحيد وعلى طاعة الله تبارك وتعالى. والصفة الرابعة ولم يكن من المشركين، وهذا فيه مجانبته للشرك وأهله وبراءته منه وأهله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فكان مجانبا للشرك بريئا منه، مجانبا لأهل الشرك بريئا منهم، وهذا فيه البراءة من الشرك وأهله. ولم يكن من المشركين، أي بعيدا عنهم، متبرئا منهم، متبرئا من أعمالهم. وفي آية أخرى ستأتي معنا في الباب القادم أن إبراهيم قال: إنني براء منكم ومما تعبدون من دون الله، الذي ذكرناها الآية التي فيها: إلا الذي فطرني. إني إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إني بريء، إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذا فيه براءته مما يعبدون، فهو بريء مما يعبد من دون الله وبريء ممن يعبد من دون الله، البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فهذه أوصاف إبراهيم، والله عز وجل ذكرها لنا لنأتم به ولنحرص على تطبيق هذه الخصال والاتصاف بهذه الصفات حتى يكون الإنسان بذلك محققا للتوحيد. ثم ذكر قول الله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، وهذه فيها صفات المؤمنين الكمل. والله عز وجل عدد في سورة المؤمنون جملة من صفاتهم من بينها هذه الصفة: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يشركون مع الله غيره، ويجانبون الشرك كله، دقيقه وجليله، صغيره وكبيره. وهذا فيه أن أبرز صفات محقق التوحيد وأجلها البعد عن الشرك، البعد عن الشرك كله، صغيره وكبيره، دقيقه وجليله. وذكر في السياق نفسه من أوصافهم، قال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي أي طاعة يقدمونها وأي عبادة يتقربون إلى الله بها يأتون بها على وجه الخوف والوجل، لا على وجه الغرور والتباهي، وإنما يأتي بها خائفا وجلا. قد جاء في الحديث أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن معنى هذه الآية، قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب؟ قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن يعذب. ولهذا أهل الطاعة والمؤمنون الكمل يأتون بالعبادة ويسألون الله القبول ويرجون أن يتقبل الله منهم أعمالهم. إمام الحنفاء لما كان يبني البيت ماذا كان يقول؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. أحد السلف قرأ هذه الآية وبكى، قال: خليل الرحمن يبني بيت الرحمن بأمره ويسأل الله القبول، ربنا تقبل منا. يعني خليل الرحمن اتخذه الله خليلا، ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويسأل الله القبول، ربنا تقبل منا. وذكر بعض المفسرين ولا أدري عن صحته أن هذه الكلمة كان يقولها إبراهيم مع كل حصاة، مع كل حصات يضعها في بناء البيت يقول ربنا تقبل مني، فيسأل الله القبول. والمسلم يأتي بالطاعة ويجتهد في العبادة ويرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه. ولهذا مضت السنة بين المؤمنين عقب الحج وعقب الصيام، يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم، وهذا ثابت عن باب الصحابة وثابت عن السلف، تقبل الله منا ومنكم، لأن كل واحد يخشى أن لا يقبل لنقص إيمانه وضعف عبادته وضعف الإتيان بها على الوجه التام وضعف الإخلاص، فيسأل الله عز وجل القبول. إذن هناك صفات لمحقق التوحيد يجتهد الإنسان في تحقيقها وتتميمها وتكميلها، فإذا أتى بها على وجهها وتممها فإنه يدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. ومن هذه الصفات الصفات الآتية في حديث في هذا الحديث، وحديث عظيم وفيه فوائد كثيرة، عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ حصين وسعيد كلاهما من التابعين، فقال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ الكوكب معروف يعني ترونها الشهب، إنا زينا الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فالشهب يعني ترى في بعض الأوقات في بعض الليالي، فكأنه كان فيه شهاب في ليلة من الليالي وجاء في وقت متأخر من الليل. فسعيد يسألهم: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ وهذا فيه اهتمام السلف بآيات الله، اهتمام السلف بآيات الله. نحن تمر علينا آيات عظام ما نلقي لها بالا ولا نكترث بها، لكن كانوا يهتمون: أيكم الذي رأى الكوكب؟ يعني شغل باله هذا الأمر، وهي آية من آيات الله. قال: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت أنا. حصين بن عبد الرحمن قال: أنا رأيت الكوكب انقض في الليل وفي وقت متأخر. وإذا قال أنا سيذهب إلى أذهان من حضر إن الرجل قائم يصلي ويتهجد في الليل، ما كان أحد منهم يحب أن يمدح بما لم يفعل، ما يحب أن يمدح بما لم يفعل. المصلي ينتبه، المصلي ينتبه، يعني قد ينتبه لأشياء من حوله ينتبه لها، لكن هذا من تمام الإخلاص، وألا لا يريد أن يمدح بشيء لم يفعله. فقال: أما إني لم أكن في صلاة، أما إني لم أكن في صلاة، يعني ما كنت أصلي في ذلك الوقت، ما كنت أصلي. لا تظنون أني يعني فيها. بعض الناس الآن يأتي بأشياء ويريد ما يريد أن يكذب، لكن يأتي بأشياء يحاول أن يفهم من حوله أنه قام بطاعات عظيمة ويلمح ولا يكذب، لكن يلمح بأشياء حتى يظن أنه ماذا، أنه مثلا قام الليل أو أنه صائم أو أن أشياء من هذا القبيل. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية والسلامة، ولننظر في أخلاق السلف. أما إني لم أكن في الصلاة، ما كنت أصلي، لا خشي أن يفهم، خشي أن يفهم. طيب ما كنت تصلي إيش تسوي؟ هذا السؤال يأتي وارد هنا، ما دام إنك في هذا الوقت ما تصلي، ما كنت في الصلاة، إذا ماذا كنت تفعل؟ قال: ولكني لدغت، لدغتني عقرب في ذات الوقت، فكنت أنا مشغول بلدغة العقرب والضرر الذي لحقني من لدغة العقل. إذن الآن تبدأ تعرفون في الحديث حديث المجالس الشيء بالشيء يذكر. لدغتك عقرب، طيب ايش فعلت لما لدغتك العقرب؟ كيف عالجتها؟ فدخلوا الآن في هذا الموضوع. قال لدغت، قال فما صنعت لما لدغتك العقرب؟ أي شيء فعلت؟ كيف عالجت الله؟ قلت ارتقيت، يعني أجلست أرقي نفسي، أقرأ على مكان اللدغة وأقرأ من القرآن وانفض، هذا الذي فعلت. قال ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ عندك دليل على هذا العمل؟ عندك مستند من السنة؟ أم أن بس جئت بهذا العمل بدون مستند؟ ما حملك على ذلك؟ وهذا في حرص السلف على ماذا؟ على الدليل. لما قال ما حملك على ذلك، يعني إيش مستندك؟ إيش دليلك على هذا العمل؟ فهذا في حرص السلف على الدليل. قال حديث حدثناه الشعب، الدليل حديث حدثناه الشعب. حديث ستاتي ان شاء الله. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، حديث حدثناه الشعبي. ما ذكر الحديث؟ قال وما حدثكم؟ الشعبي ماذا حدثكم في هذه؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا دليل على جواز الرقية. هناك أدلة كثيرة تدل على جواز الرقية، أن يرقي الإنسان نفسه أو أن يرقي غيره، من استطاع منكم أن ينفع خاف ليفعل. والمراد بالرقية المشروعة الرقية التي بالقرآن أو بالأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرقية المشروعة. وأما ما سوى ذلك فهي محرمة ولا تجوز. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. أما إذا كان في الرقية كلام باطل وأسماء شياطين مثل ما يفعل كثير من الدجاجلة الآن، فهذا باطل ولا يجوز أن يذهب إليه. حتى لو أن الإنسان حصل بعض الفائدة أو شيء من هذا القبيل ما يجوز. وأي خير في فائدة يكون معها ضياع الدين؟ لنفرض أن الألم سكن، ما فائدة سكون الألم إذا كان الدين ضاع؟ ولهذا بعض الناس يخاطر بدينه ولا يبالي، نسأل الله العافية. فهنا جاء بالدليل قال لا رقية إلا من عين أو ثمى. العين معروفة، والعين حق، العين هي أن يصيب الإنسان غيره بعينه، فالعين قد تمرض وقد تقتل وقد تتلف، وهذا حق، دلت النصوص على أنه حق، فالعين يرتقى منها. والحمى أيضا يرتقى منها، الحمى هي لدغة العقرب، سم العقرب، ليست الحمى الحمى، وهي سم العقرب والأذى الذي يصيب الإنسان بسبب لدغة العقرب وذوات السموم. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحديث هذا لا يدل على أن الرقية فقط في العين والحمى، ولكن المراد بقوله لا رقية أي لا رقية أنفع أو أجدى أو أولى أو أتم إلا في عين أو حمى، وإلا الرقية في الأمراض الأخرى أيضا يصار إليها، مثل الرمد سيأتي معنا الرقية فيه، وأمور أخرى كثيرة يرقي الإنسان فيها ولا حرج. قال لا رقية إلا من عين أو حمى. الآن لاحظوا معي ملاحظة، حسين بن عبد الرحمن ارتقى وطلب بالدليل، فماذا فعل؟ أتى بالدليل. فماذا قال له سعيد؟ قال له قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، يعني أحسنت فعلت الأمر وعندك دليل عليه. قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، أي أحسنت بصنيعك هذا. إذن هل سعيد أنكر عليه فعله ولا أقره؟ أقره، لأن الفعل بالدليل، الفعل مقرون بالدليل. وهذا فيه تعظيم السلف للنصوص ووقوفهم عند الأدلة، قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. ولكن حدثنا ابن عباس، ولكن حدثنا ابن عباس أتى بحديث آخر في المسألة، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. متى عرضت؟ كيف عرضت؟ لا ندري. متى عرضت الأمم؟ في أي وقت؟ كيف عرضت؟ لا ندري. لكن عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام الأمم، يعني أمة موسى والأمم التي قبله وأمة عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه الأمم، والمراد أنها مثلت له هذه الأمم فرأى كل أمة. يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، النبي ومعه الرهط. الرهط هم الجماعة ما بين الاثنين إلى العشرة، يقال لهم، أو الثلاثة إلى العشرة يقال لهم الرهط. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لاحظوا، بعض الأنبياء يوم القيامة معه رهط، يعني عدد في حدود العشر، وبعضهم يأتي معه رجل واحد فقط اهتدى على يديه، وبعضهم يأتي ومعه رجلان، وبعضهم يأتي ما اهتدى عليه أحد. فالبعض الأنبياء قتلهم أقوامهم، قتلهم أقوامهم. فالأنبياء يعني في من حيث الأتباع قلة وكثرة يتفاوتون، وهذا فيه فائدة أن العبرة ليست بالكثرة. الآن الحق مع من؟ مع النبي الذي معه واحد واثنين، أو ليس معه أحد، أو مع الأمة الكثيرة؟ مع من الحق؟ مع النبي. فليست العبرة بالكثرة، الحق والجماعة هي ما أصاب الحق، ولو كان الإنسان وحده، ولو كانوا أهل الحق كله. بل إن الله جل وعلا يقول: وقليل من عبادي الشكور. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بإصابة الليش؟ إصابة الحق. قال: والنبي وليس معه أحد. إذ رفع لي سواد عظيم، أمة يعني كثيرون جدا، يرى أشخاصا من بعد لكن لا يميز صفاتهم لأنهم بعيدين عنه، فيرى أمة سواد عظيم، أمة كثيرون. فظننت أنهم أمتي، فظننت أنهم أمتي، لأنه يعني كما جاء في الحديث: إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وإني لأرجو أن أكون أكثركم تابعا، أكثر الأمم يعني تابعا. فكان أخبر بكثرة أمته فظنهم أمته، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا فيه أن قوم موسى ومن آمن به أيضا كثيرون، قال: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، وأظن جاء في بعض الروايات قد سد الأفق، فقد نعم سد الأفق، جاء في رواية في مسلم قد سد الأفق. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70,000، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا شاهد للترجمة: من حقق التوحيد دخل الجنة بدون حساب، أي ولا عذاب. معهم 70,000 بدون حساب ولا عذاب. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استزاد ربه، فزاده مع كل 70,000، وهذا من حرصه ونصحه عليه الصلاة والسلام على أمته: فاستزادهم، استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. قال: الآن ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بدون حساب ولا عذاب، ثم نهى، يعني قام عليه الصلاة والسلام فدخل منزله. مثل هذا الخبر عظيم جدا عند الصحابة، 70,000 يدخلون بدون حساب ولا عقاب، ما التساؤل الذي يرد عند أصحاب الهمم العالية والقلوب الحريصة على الخير؟ 70,000 بدون حساب ولا عقاب، من هم؟ ما صفتهم؟ فالصحابة لما نهض النبي صلى الله عليه وسلم خاضوا فيهم، والخوض هذا ناشئ من الحرص، حرص الصحابة على الخير. فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم لعلهم، ما في جزم، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا أيضا فيه عناية السلف بالتوحيد ومعرفتهم بقدر التوحيد والبعد عن الشرك. لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، يعني حافظوا على التوحيد وعلى صفائه ونقائه إلى أن توفاهم الله عز وجل. وهذا في معرفة السلف الصحابة بقدر التوحيد وخطورة الشرك. وذكروا أشياء، يعني كل يقول لعلها كذا لعلها كذا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ذكر لهم صفات أربع. الصفة الأولى لا يسترقون، هل هذه تتعارض مع الحديث مع قول حصين ارتقيت؟ هنا قال لا يسترقون، والاسترقاء طلب الرقية من الغير، الاسترقاء طلب الرقية من الغير. لا يسترقون يعني لا يذهبون إلى غيرهم ويطلبون منهم أن يرقوهم، وهذا لا يمنع أن يرقي نفسه، لا يمنع أن يرقوا أنفسهم، لكن الاسترقاء طلب الرقية من الغير فيها التفات إلى الغير، فيها التفات إلى الغير، التفات من القلب إلى الغير، وضعف في توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه. ولهذا لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. نعم يرقون أنفسهم ويلتجئون إلى ربهم ويلحون عليه وينكسرون بين يديه، هذا كله يفعلونه ولا يضر ولا يؤثر، لكنهم لا يسترقون يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. قال لا يسترقون ولا يكتوون، وهذا لا يدل على تحريم الكي، وقد جاء في صحيح البخاري شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم وكية نار وشربة عسل. فالكي جائز لكنه مكروه، ومن أسباب المكروه، وهو آخر الدواء وآخر ما يلجأ إليه، لكن هؤلاء من تمام توكلهم واعتمادهم لا يكتوون ولا يتطيرون. والتطير هو التشاؤم بالذوات والأشخاص والطيور وغير ذلك، فلا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، ليس عندهم تطير ولا تشاؤم. وعلى ربهم يتوكلون، وهذا وصف جامع، أي يعتمدون على الله تبارك وتعالى اعتمادا كاملا ويفوضون أمورهم إليه سبحانه وتعالى. هذه الصفات الأربع هي صفات محققة التوحيد، ولهذا العبد حري به أن يعرف هذه الصفات وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على تطبيقها، وأن يكون من أهل هذه الأوصاف حتى يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة فيدخل الجنة بدون حساب ولا عقاب. عكاشة بن محصن الصحابي جليل رضي الله عنه، مجرد ما أن سمع هذا الخبر وهذا الوصف بادر قبل غيره وسبق غيره، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ومن هذا الحديث نشهد لعكاشة بماذا؟ بأنه من أهل الجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. هنا لو استمر الطلب قد يطلب من ليس أهلا، مثلا قد يطلب من ليس أهلا فيقال لست منهم، فيكون الأمر يعني وقعه سديد. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تمام نطقه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام قال: سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة، فكان جوابه من ألطف ما يكون ومن أحسن ما يكون. المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب الخوف من الشرك. وهذه الترجمة عظيمة جدا ومهمة، وينبغي على المسلم أن يتفطن لها، وربما أن كثير من الناس يغفل عن هذا الأمر العظيم. باب الخوف من الشرك، يعني أن المسلم الذي من الله عليه بالتوحيد وهداه للإيمان وجعله من أهل الإسلام يجب عليه أن يكون خائفا من الشرك. والخوف من الشيء هو الفزع والهيبة وخشية الوقوع والاحتراز، باب الخوف من الشرك. وذكرت فيما سبق أن خوف الإنسان من الشرك يتطلب معرفة الشرك حتى يتقيه، وحتى يحذر من الوقوع فيه. فإذا كان يجهل الشرك ما هو وما حقيقته فقد يقع فيه من حيث لا يشعر. وأيضا يحتاج من العبد أن يسأل الله دائما وأبدا أن يعيذه من الشرك. وقد مر معنا ذلك الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وجاء في الأدب المفرد الإمام البخاري بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كل صباح وكل مساء 3 مرات: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. الإنسان يستعيذ بالله من الشرك ويستعيذ بالله من الكفر ويسأل الله عز وجل أن يقيه وأن يجنبه هذا الأمر وأن يعيذه منه، يلتجي إلى الله عز وجل في ذلك. قال: باب الخوف من الشرك. وبدأ هذا الباب بآية هي من أعظم ما يكون في التخويف من الشرك، وهي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا علم المسلم أن الشرك هو الذنب الذي لا يغفر لمن مات عليه، وأنه أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأخطرها على الإطلاق، فإن قلبه يكون خائفا وجلا حذرا من هذا الأمر الخطير الذي هو أخطر ما يكون. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا توعد من الله عز وجل للمشرك بأن لا يغفر له ذنبه، أي إن مات على ذلك. فقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات على ذلك. أما التائب من الشرك فالله يغفر له، إذا تاب من الشرك ورجع إلى التوحيد يغفر له. ولهذا مر معنا قول الله تعالى في آية الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك وإلا بدون الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا بالشرك أو بدونه، بالشرك. لا تقنطوا من رحمة الله يعني توبوا إلى الله. والمشرك يدعى إلى التوبة، والعاصي يدعى إلى التوبة، وصاحب البدعة يدعى إلى التوبة، وكل مخطئ يدعى إلى التوبة ما دامت روحه في جسده. والدعوة إلى الإيمان وإلى الطاعة إلى الجميع. والله عز وجل لما ذكر الكفار قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ حتى إن بعض السلف تعجب من هذه الآية، قال: يسبون أنبياءه ويطعنون في أوليائه ويكفرون به ويلحدون في دينه، ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ فالذي يتوب أيا كان ذنبه يتوب الله عليه أيا كان الذنب. ولهذا قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في حق من تاب. أما قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا في حق من مات على ذلك. الشاهد أن الآية تدل على خطورة الشرك وعظم ضرره، وأنه أخطر الذنوب على الإطلاق، وإذا علم المسلم ذلك فإنه يخافه خوفا شديدا. ثم أورد قول الخليل عليه السلام فيما ذكر الله جل وعلا في القرآن أنه قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. لاحظ هنا إمام الحنفاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام ويجنب ذريته عبادة الأصنام. ومعنى واجنبني أي اجعلني بعيدا عنها، أنا في جانب وهي في جانب، لا أقربها ولا أتيها ولا أكون من أهلها. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أحد السلف لما قرأ هذه الآية وهو إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إمام الحنفاء إبراهيم الخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ ولهذا يجب على المسلم أن يخاف الشرك وأن يحذر منه غاية الحذر وأن يحرص على البعد عنه ومجانبته، ويسأل الله عز وجل أن يعيده من الشرك وأن يجنبه الشرك وأن يعيده من الكفر وأن يجنبه الكفر وأن يميته على الإسلام وأن يتوفاه على الإيمان، أن يحييه على الإسلام وأن يتوفاه على الإيمان. ثم قال وفي الحديث أقوى ما أخاف عليكم الشرك الأخر، فسئل عنه فقال الرياء. والرياء نوع من الشرك، وقد يكون أكبر وقد يكون أصغر. الرياء الأكبر مثل ما قال الله عز وجل عن المنافقين يراؤون الناس، هذا شرك أكبر، لأنهم لا يقصدون وجه الله أصلا بأعمالهم، ليس عندهم إلا المراءة، وهذا هو النفاق، يعني يعمل الأعمال ليريها الناس وليس عنده إيمان أصلا، ليس عنده إيمان بالباطن، فهذا النوع من الرياء أكبر ناقل من الملة. وهناك رياء ليس شركا أكبر ينقل من الملة ولكنه شرك أصغر وذنب عظيم، وهو أن تكون النية خالصة ولكن يخالطها شيء من المراءة بالعمل، كان يزين العمل أو يدخل عليه بعض التحسينات مراءة للناس. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وسئل عنه قال الرياء. وفي حديث آخر ربما أنه يأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على الصحابة وهم يتذاكرون، قال ما تذاكرون؟ قالوا نتذاكر فتنة المسيح الدجال، ومعروف أن فتنته أعظم الفتن، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس هناك فتنة منذ آدم إلى أن تقوم الساعة أشد من فتنة المسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكانوا يتذاكرون الدجال ويحذر بعضهم بعضا منه، فقال ما تذاكرون؟ قلنا نتذاكر فتنة المسيح الدجال. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، يصلي فيزين يعني هو جاء يصلي لله، ولكن لما بدأ يصلي مر عليه مسؤول أو إنسان عزيز أو نحو ذلك فحسن هيئته في الصلاة وأطال ركوعه أطال السجود، ليس لله هذه التحسين وإنما لما يرى من نظر الرجل. لاحظ هنا الرياء دخل على أصل العمل ولا طرأ عليه؟ طرأ عليه، فهو شرك أصغر. لو كان في أصل العمل يكون ناقل من الملة، يعني لا يصلي إلا رياء ولا يؤدي العبادة إلا رياء، هذا ينقل من الملة، لكن إذا جاء طارئ على العمل فالعمل الذي داخله رياء لا يقبله الله، لكن أعماله كلها وطاعاته جميعها هل تبطل بالرياء الطارئ على عمل معين؟ لا، هذا الرياء الطارئ على عمل معين يبطل أو يفسد العمل الذي دخل عليه. ولهذا في الحديث أن أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذا كان يخاف على أمته، يخاف على أمته، وخاطب الصحابة الأخيار بمثل هذا الخطاب، فكيف بمن بعدهم؟ ولهذا يجب على المسلم أن يخاف من الشرك وأن يحذر منه وأن يسأل الله دائما وأبدا أن يسلمه منه، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشرك. ثم أورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا فيه التخويف من الشرك والتحذير منه، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، وهذا فيه عاقبة المشرك وأن مآله إلى النار خالدا مخلدا فيها، فهذا فيه تحذير من الشرك وتخويف منه وبيان لسوء مغبته وشدة عاقبته على أهله، وأن صاحبه من أهل النار مخلدا فيها. ثم أورد الحديث الآخر حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا أيضا فيه التخويف من الشرك. قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله لا يشرك به شيئا هم على قسمين كما أوضحت هذا فيما سبق. قسم لم يشرك بالله وأيضا مبتعد عن الكبائر وعن المعاصي، وإذا وقع في شيء تاب إلى الله منه توبة نصوحا، فهذا يدخل الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عقاب. ومن لقي الله لا يشرك به شيئا وهو صاحب ذنوب وكبائر دون الشرك يدخل الجنة أو لا يدخل؟ يدخل الجنة، لكنه قد يمر قبل دخوله بمرحلة تعذيب، قد يمر وقد يعفو الله عنه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيه فضل التوحيد وخطورة الشرك، ولهذا أخوف ما يجب على المسلم أن يخافه ويحذر منه في هذه الحياة الشرك. أخوف أمر يجب على كل مسلم أن يخافه ويحذره ويتقيه في هذه الحياة الشرك، وأعظم أمر ينبغي أن نستعيذ بالله من الشرك. ينبغي المسلم أن يستعيذ بالله من الشرك، وأن يلجأ إلى الله دائما أن يعيذ من الشرك، ويدعو بهذه الدعوة المباركة التي سمعناها عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ما لا أعلم، وأستغفرك لما لا، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وختاما أتوجه إلى الله عز وجل وأسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يعيذنا جميعا من الشرك، وأن يحفظ علينا ديننا وإيماننا وأمننا، إنه سبحانه سميع مجيب قريب. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.